بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، حين يرفع الإنسان يده لله عز وجل ويدعو ويقول يا رب، من الأمور والشعور الذي يأتي للنفس مع تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى شعور الحرية ومعنى الحرية. كلمة الحرية من الكلمات الرنانة التي تسوق إليها النفوس، وقد جبل الله سبحانه وتعالى الإنسان على طلب الحرية والتطلع إلى الحرية، دائما يسعى لأن يكون حر الإنسان. عمري ما بفكر أن أنا بحط الحرية من الناس، لأن أنا بحب أتعامل زي ما بحب، يعني بعامل الناس زي ما بحب أن هم يعملوني، فحاسس الحرية دي شيء أساسي في الحياة، عمري ما بفكر أن أنا أسيبها من حد. بل وحتى الحيوان حينما نغلق عليه الباب يجده يطالب في الحرية، فلو أغلقنا باب في وجه قطر يجده يمو ويتمسح ويحاول أن يبحث له عن مخرج حتى يخرج من هذا المكان المغلق عليه. وكذلك الطيور التي جربت أن تصفق بأجنحتها وتشق أجواء الفضاء، فإذا قيدت فإنها تطيق بذلك، بل أحيانا نجد أن بعض الطيور يموت لهذا السبب. ولهذا كان السجن قيدا، قيد للحرية وكان عقاب. وإذاك ماذا تقول امرأة العزيز عن يوسف حين رفض أن يستجيب لرغباتها؟ قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ولكن يوسف آثر ذلك على غضب الله سبحانه وتعالى. سآخذكم اليوم في هذه الحلقة إلى رحلة إلى العالم الذي دخله الإنسان بعد أن تخلى عن حريته وقيد هذه الحرية. قد يتساءل الكثير، لماذا أنا في هذا المكان وما الهدف؟ وقد يقول البعض، أين هي تقف؟ أنا أمام أسوار مبنى شاهق يحسب الرؤية، يتألم من بداخله ومن في خارجه. في الخارج أناس ينتظرون أن ينتهي هذا الألم، وبداخله فلذات أكبابه في لحظة للقيا، في لحظة للقيا تطفئ شوق سنين من البعد. نعم، ذهبت أنا إلى هناك لأنقل لكم من ينسى نفسه في لحظة، من ينسى نفسه في لحظة ضعف فيلقيها خلف الأسوار، ولأنقل لكل من هو خارج الأسوار ولكنه هو حقيقة يقف خلف أسوار الضلال وتحت قيود المعاصي. أريد أن أصحبكم في هذه الجولة لنرى ألم ومعاناة أسر ضاعت، وأسر ضاق بها الحال بسبب فقدان أبنائهم للحرية التي فرطوهم بها. أريدكم أن تروا ندم هؤلاء الأبناء وكيف تبدل حالهم، وكيف هداهم الله تعالى، وكيف عادوا إليه بعد أن عاشوا معه. يا رب. أمو محمد، أنا في البداية أبارك لك على إن شاء الله اليوم الفرج اللي تم من يوم يوم الحرية، ها؟ الله يبارك. الحمد لله الحمد لله. أنا عاوز أعرف القصة اللي سبب دخول كان محمد للمسجد. هو عموما كان يصرف على أخواته الصغيرين، كان بيساعدني معنا أصرف معهم، فلما هرب من الجيش أنا هاربه مشان أصرف على فلاني، طبعا أنا مرتب صغير. قلت له لا يا ماما، يعني مرتب إن شاء الله بإذن الله والحمد لله يقبلنا. قال لا يا ماما، هرب قاعد لمدة عام، وبعدين حسيت انه صعبه بالنسبه لي، يعني يهرب ليش اي حد يكون اي كمين بيخاف ان هو يجي او يطلع الشارع. قلت له احنا نسلم نفسه للجيش. وايش اللي خلاه يسلم نفسه؟ هل انا بكيت؟ قلت له ماما ربنا بيشوفك، يا ريت يا ريت يا ماما ربنا قلت له ما كنت سلم نفسه، او كان المهنه دي بكره. الحمد لله ما كانت ما كانت ما كانت فالحمد لله لما جت المهنه دي عصيبه طبعا حمدت ربنا كثير. لما رحت له اول زياره لقيته بيبكي ويبوس على ايدي، يعني ماما الحمد لله بحمد ربنا كثير، ماما ربنا هداني الى المكان ده عشان ارجع لرجل ربنا سبحانه وتعالى، وعرفت ربنا كثير وتقربت له اكثر، وعرفت معنى الحب والحنان للامومه نفسها. يا رب كيف يا رب حياتك يا رب. لا نحن والحمد لله فضلنا على سيدي الحمد لله خذرونا رب. كيف كانت كون أهو مصدر رزق؟ كان في أي معاناة؟ كان في أي تعب عليكم لما راح وقل عليك الطبع؟ طبعا أكيد أنا حسيت بعد ما هو مثلا هو كان يساعدني حسيت عاملة بعد معنا أولاد بعد كده يعني معنا أربع من إخواتي ثاني ولاد صغيرين فالحمد لله بحمد ربنا. انا شكرا لجزا لكم. انا وانت تتكلمين انا لا تقولين انه هو كان صعب عليكم احنا واربع اولاد ثاني. انا حسيت قلبي انفطر حسيت ان انا حسيت من انه كيف فكرت الام مع اخواتها الصغار علشان هذه المحنة اللي مر فيها لان صعبة بس امتحان من ربنا. امتحان من ربنا ربنا بيوقف معنا والحمد لله عشان يقول يا رب عشان يقول يا رب يا الحمد لله. ولما قال الواحد يا رب ربنا طبعا ده اكيد فرج كبير سبحان الله الحمد لله تحسيت باي حاجه رب الفرج عليك الحمد لله الحمد لله. اليوم بتنتظر الخروج الحمد لله يا جماعه لا دخل ما يصلي طلع يصلي الحمد لله والله يعني يا رب الحين صارت زياده عما كان اكيد الحمد لله الحمد لله ان شاء الله تشوف بس حنشوفه معاك لما يطلع ان شاء الله من باذن الله ان شاء الله. صعب فراقه وهو اولادك وابوهم غير موجود ابوهم ميت رحمة الله عليه ولد وبابا ميت وانا شغلت درس التربيه والتعليم شغلة عاملة وصفتي صغيرة يعني والفضل لزملائي برضو والفضل لشغلي يعني هم وقفوا معايا تربيه عيالي وبعدين ربنا برضو اكبر من الكل. لما راح كيف كان يا رب في حياتك لما راح الولد؟ انا كان نيويور كان نيويور يعني لما بيجي عيل انا رجعني بولاد حلال يعني بقى يصبروني يعني اللي هم معايا الناس الكويسه بقى تصبرني بقى يصلي هناك في السجن يصلي والحمد لله وانا قاعد مع ناس كويسه وبيصلي. لان سمعتش قبل شويه بتزغرطي ما شاء الله تسمعي بالفرحه ايوه فرحانة. كنت فرحانه انا صفيت على امبارح على العتبه تحت السجن وجبتها يا حبيبتي ايوه صفيت في الارض بص الارض الناس بقت تقول لي ايه ده اقول لهم انا بص الارض عشان انا نادره يوم ابني ما يخرج وبص الارض عايزه الفضل لربنا ويقف معايا ربنا نعم مش عايزه اي حاجه واللي يجي عليا منه لله الحمد لله مش عايزه اي حاجه من ربنا صح ان الهروب من خلينا نقول هالفتره ما كانت تسوى العذاب اللي داخل السجن ما تسوى لا ما تسوى ما تسوى الواحد يقيد حريته أيوة. علشان حاجه بسيطه ايوه لازم اقضي حياتي واقضي فيه حاجه حاخده وعايز ياخدها زي الواحد لما بيجي بيشتغل وعايز ياخد اخر النهايه بتاعته عشان يطلع كويس يطلع مثلا شروطه كويسه وكده. الحر هو من خلع عن نفسه الشهوات ومزق سلطان الهوى بسيف المخالفة والعصيان. يجب أن نعرف وأن نفهم أن الحرية لا تعني أن نفتري الكذب على الله وعلى الناس، والحرية لا تعني أن نلبس الحق بالباطل أو نحرف الكلم عن مواضعه، والحرية لا تعني النجوى بالإثم والعدوان، والحرية لا تعني قول الزور، ولا تعني الحرية شتم الآخرين أو سبهم أو قذفهم أو التطاول على حقوق الآخرين. لماذا؟ لأني أنا حر. الحرية لا تعني إساءة الظن بالناس، ولا أن يسخر قوم من قوم، لا للون ولا لنسب ولا لحسب ولا لمال ولا لجاه. الحرية لا تعني أن نروج الشائعات الكاذبة الملفقة اللي تهز المجتمع المسلم، كما أن الحرية لا تعني الانفعال مع بعض الأخبار وأن نتناقلها قبل أن نتأكد من صحتها. تجسيد الحرية في ظل العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية كلها حرية، وكون أن أنا عايز أقول يعني إيه الحرية في ظل العقيدة الإسلامية. الإسلام بيتجسد الحرية في العقيدة الإسلامية، بيجسد كل ذلك في قول المولى عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يبقى ما فيش إكراه عند دخول غير المسلم في الإسلام، لا ما فيش إكراه، يعرض عليه الإسلام أو الجزية إلى غير ذلك، خدنا والمراحل كلها معروفة لكن بعد ذلك بقى أنت لحد الآن حر، هتخش الإسلام أو هتدفع الجزية أو الحرب بعد ذلك إلى غير ذلك، لكن لو دخلت الاسلام خلاص بقى ما ينفعش اقول انا حر لأدين ربي، ما ينفعش اقول ايه مش انا مسلم بس انا حر بقى، انا مسلم بس مش هصلي، ما انا حر بقى. ما ينفعش اقول انا مسلمه بس مش هلبس حجاب، ما اقدرش اقول انا مسلم بس بقى مش ربنا يعني حاطط امرني بين الوالدين، انا مش هضر ام ابويا، انا هعق ام ابويا وهسيء للجوار ومش هكرم اليتامى وهضرب اصحابي وهسرق وبرضه هشرب الخمر واعمل، ما انا حر بقى. لا هنا بقى ما ينفعش حاجه خسرت، فانت حر ما دمت بره، انما طالما دخلت فانت في دين بيحكمك وفي شرع بيحكمك، والشرع ده مش معناه انه بيلجمك ومش معناه ان هو بيبقى فوق بيخنقك، بالعكس ده بينظم حياتنا. الدين لما بيحرم السرقه فبيحميني وبيحميك، ولما بيحرم الزنا فبيحميني وبيحميك. ختاما اقول المسلم حر في الدنيا لا يقبل ابدا بالذل. الذل ليس دائما هو من الناس، الانسان احيانا هو يذل نفسه لما يستجيب لشهواته ورغباته فيقع في الخطأ فيقيد نفسه. اللهم ارزقنا التحرر من الشهوات ومن الرغبات ومن الأهواء، واجعلنا من أحرار الدنيا ومن أحرار الآخرة. آمين يا رب العالمين. Thank you.